الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد انقضى شهر رمضان بما كان فيه من الطاعة والرحمة والبركة والإحسان مضت التراويح والتسابيح والركعات والدمعات ومضى الإكثار من التنفل وقراءة القرآن وانطلقت الشياطين بعد أن كانت مصفدة قد أراح الله الناس من شرها خلال رمضان ثم ماذا بعد أيها المسلمون عباد الله إن مطلوبا منا أن نثبت على دين الله أن نثبت على أمر الله أن نثبت على طاعة الله لأن عبادتنا معشر أهل الإسلام لا تنقضي إلا إذا فرق الموت بين أجسادنا وأرواحنا فإن ربنا جل جلاله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين أي الموت كلمة اليقين ليس كما ظن بعض الزنادقة بأنها درجة من عبد فإذا وصل إليها انقضت عبادته بل اليقين هو الموت كما قال أهل النار عياذا بالله حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي حتى أتانا الموت فالمؤمن مأمور بأن يعبد ربه إلى آخر اللحظات وهو في سكرات الموت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد ربه يكثر من قول لا إله إلا الله يغمس يده الطاهرة في إناء به ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام يشوص فاه بالسواك يتعبد ربه بهذه الخصلة من خصال الفطرة وهو في سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان آخر ما تكلم به ثلاث كلمات الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب والسؤال أيها المسلمون عباد الله ما هي وسائل الثبات على طاعة الله بعد رمضان أولى هذه الوسائل أن نكثر من الدعاء. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، اللهم تقبل توبتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. هكذا المؤمن يدعو ربه دائما بأن يثبت قلبه على الإيمان، على الطاعة، لأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ثاني هذه الوسائل أيها المسلمون: الإقبال على القرآن الكريم. يا من تهجر القرآن بعد رمضان، كيف يحصل لك الثبات؟ إن أعظم وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن تكون لك بالقرآن صلة، لأن القرآن الكريم ما الله عز وجل إلا تثبيتا لأن الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن الكريم أنيسه وجليسه، يقرأه على كل أحواله، ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، يقرأه قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، حتى لربما اتكأ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ورتل القرآن ترتيلا. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، من وسائل الثبات القراءة في سير الصالحين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن ربنا جل جلاله جعل القصص من جنوده التي يثبت بها قلوب عباده: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. تقرأ في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام حين تآمرت عليه الدنيا وشكلت له تلك المحكمة الظالمة وأصدرت حكمها القاسي: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه، وأحكم وثاقه، وأججت له النيران، ثم بعد ذلك جاءه جبريل عليه السلام في ذلك الموقف العصيب الذي تحار فيه الألباب وتطيش فيه الأحلام، قال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تقرأ في القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف عليه السلام حين أحاطت به تلك الغوي وغلقت الأبواب وأخذت زينتها وقالت: هيت لك. كيف ثبت عليه الصلاة والسلام على أمر الله؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وحين جمعت له النسوة وأعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، ثم بعد ذلك تقول لهن: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. كيف كان ثباته؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال جل من قائل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قراءة سير الصالحين من هذه الأمة تعلمك الثبات. تقرأ في سيرة أبي بكر رضي الله عنه الذي كان كالجبل الأشم كالطود الشامخ لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها بل بعد وفاته، حين زلزلت الأرض زلزالها وكادت القلوب تنخلع من أماكنها، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما كان أحسن ولا أضوأ من يوم قدم علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم علينا يوم الاثنين ضحى فأنار في المدينة كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم في المدينة كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. قال أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه: لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم كاد عقله يطيش، لكن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كان كالجبل الأشم، وقف بين الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: والله لكأن هذه الآية ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، من وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن يكون الإنسان بطاعة الله عاملا. احرص أيها المسلم على الصلوات الخمس في مواقيتها، احرص على السنن الرواتب لا تضيعها. من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. احرص على أن تحل الحلال وأن تحرم الحرام، احرص على أذكار الصباح والمساء، فإن هذا مما يثبت الله به فؤادك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين ومن خير عباده المسلمين ومن خير عباده القانتين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما زالت الحرب تدور رحاها في الأرض المباركة، في الأرض المقدسة، أرض فلسطين، وما زال اليهود أعداء الله يثبتون يوما بعد يوم أن نفسيتهم واحدة. اليهود أعداء الأمس، هم أعداء اليوم، هم أعداء الغد. لو تركت الكلاب نباحها وتركت الأفاعي سمها ما ترك اليهود عداوتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه. المذابح التي أقامها اليهود في دير ياسين وفي بحر البقر وفي غيرها قبل 60 سنة اليوم تتكرر على أرض غزة، لكن الفارق أن المجاهدين في أكناف بيت المقدس صاروا بفضل الله يقتلون ويقتلون، يضربون ويضربون. فكان الحال كما قال ربنا جل جلاله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء المجاهدون استرخصوا الموت، صار الموت أحب إليهم من الحياة، لكنه موت في سبيل الله. أقاموا الحجة على الأمة كلها، ناس محاصرون مضيق عليهم، قد تنكرت لهم الأرض وقد مكر بهم القريب قبل البعيد، ومع ذلك صبروا وصابروا ورابطوا حتى أراهم الله عز وجل خيرا. أسأل الله أن يثبت أقدامهم. يا أيها المسلمون، إن مما يأسى له المرء أن ناسا ممن يتسمون بأسماء المسلمين هم في حقيقة الأمر منافقون موالون لأعداء الله عز وجل، بعضهم بل كثير منهم بالكلام، بما يكتب، بما يدون، بما به مما يسميه تغريد، وما هو بتغريد، بل هو كنباح الكلاب، والكلاب أشرف من هؤلاء، فإن الكلاب تعرف الوفاء لبعضها، أما هؤلاء فلا يعلم. يعملون أن يفتوا عضد هؤلاء المجاهدين، وأن يصوروا جهادهم بأنه عبث ليس إلا، بل بعضهم كما رشحت الأنباء شارك اليهود في قصف إخواننا في غزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذا الفعل كفر بالله عز وجل. أجمع العلماء على أن من ظاهر الكفار وعاونهم على المسلمين بأي نوع من المساعدة فإنه كافر مثلهم. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل من قائل: يا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الله بريء منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقد صور ربنا جل جلاله حال هؤلاء المنافقين فقال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هم يمالئون اليهود ويعاونونهم ويعاضدونهم، ثم بعد ذلك اليهود يحتقرونهم ويفضحونهم ويظهرون خبيئتهم ويكشفون سريرتهم ويعلنون فضيحتهم على الملأ، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله عزيز ذو انتقام. أسأل الله عز وجل لإخواننا في فلسطين نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم ضاعف حسنتهم، اللهم اغفر زلتهم، اللهم أكرم مثواهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم اخذل من خذلهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا مددا من عندك وجندا من جندك، يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. اللهم انصرهم كما وعدتهم، اللهم إنهم قد أعدوا ما استطاعوا من قوة، اللهم كما فعلوا ما أمرتهم به أنجز لهم ما وعدتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعلنا من خير عبادك الصائمين، ومن خير عبادك القائمين، ومن خير عبادك المقبولين. وأعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.